السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في المجلس الأخير عن مسألة عارض التأويل، وطبعا لم نذكر أحكاما كما اتفقنا، ولكن بنذكر فقط حد هذه العوارض، تعرفها إيه وما هي هيئتها وما هي أقسامها إن كانت تنقسم إلى غير ذلك، علشان يبقى ده عندك معلوم الحدود حد هذا العارض. بعد كده لما نأتي بقى بالمسألة ونضعها في العارض، تعرف العارض يقدر يرفع علة الحكم ولا ما يقدرش يرفعه، على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل لما نتكلم بقى عن مسألة نرجع تاني قضية الكفر بالطاغوت ونجيش العوارض دي عليه بقى هتعمل إيه بالظبط. انتهينا من عارض التأويل، والحديث إن شاء الله عز وجل اليوم عن عارض الجهل. ما هو الجهل أيها الإخوة؟ أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، أن يفقهنا وإياكم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ربما استشكلت علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة، وربما أتيت إلى المساجد الخالدة فأعصر وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا كما علم نبيه إبراهيم، وأن يفهمنا كما أفهم نبيه سليمان عليهما السلام. ما هو الجهل أيها الإخوة؟ الجهل يقول أهل العلم: الجهل هو عدم إدراك الشيء مطلقا، ويسمى الجهل البسيط. يعني مثلا لو ان انسان سالته قلت له: متى كانت غزوه بدر؟ فقال لك: لا ادري. يبقى ده اسمه ايه؟ جهل بسيط، ما يعرفش حاجه خالص. وهناك نوع اخر، وهو ادراك الشيء على غير ما هو عليه في الحقيقه. خلي بالك بقى، الاولاني قال: انا مش عارف خالص، ما اعرفش خالص، لا ادري. التاني ده بقى ادركه على غير حقيقته. فتقول له مثلا: متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك: في العام السابع من الهجرة. والحقيقة غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة. فده أدرك الشيء على غير حقيقته، ويسمى بالجهل المركب. يبقى الأولاني جهل بسيط، والثاني جهل مركب. ويذكرون في ذلك بيت الشعر يقول: قال حمار الحكيم: إني لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني انا جهلي اخف من صاحب اللي راكب فوق. الشاهد هو ايه؟ هذا هو الجهل. والله عز وجل ذكر المشركين بالجهل وعدم العلم في غير ما موضع، فقال الله عز وجل: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. شفت ازاي؟ فذكرهم بعدم العلم، وذكرهم بالجهل ايضا الله عز وجل، وذكرهم بالاعراض، ثم ذكرهم انهم مشركون على قدر ذا. يبقى ايه قضيه الجهل بقى؟ ايه قضيه الجهل؟ ما هو حدها؟ كيف يحتفظ انه لا زال كافرا مع انه جاهل؟ وكيف يحتفظ باسمه انه قد اخل في امر او عصى الله عز وجل في امر، وقد يبلغ هذا الامر الى كفره يخرج من الجنه وهو جاهل البحث؟ ما هو حد الجهل؟ وبعد كده نتكلم زي ما قلنا في قضيه الجهل كعارض، يعني نقيس عليه مسائل. ما هو حد الجهل؟ ايه هو موضع الجهل؟ زي ما قلنا ان الجهل عدم ادراك الشيء، لكنه السبب هنا لماذا لم يدرك الشيء، هو ده الكلام بقى، هو ده حد الجهل. لماذا لم يدرك الشيء؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ هل لم يدركه لانه معرض، او لم يدركه لانه مهمل، او لم يدركه لانه منقطع. اعرض واهمل وقال خلاص مش قضيه. فما ادركش ما تعلمش. او انه منقطع عن العلم بالفعل. هذه قاعدة ايها الاخوة تسمى قاعدة التمكين. وخلي بالك من فهم المسألة دي. قاعدة التمكين. التمكين. التمكين دي اللي هي نفوذ الدعوة. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعذر الجاهل من اجل الجهل لكان الجهل افضل من العلم. اذ يحط على الابد ويريح قلبه من ضروب التبليغ والتمكن. خلي بالك من المثال دي. والتمكن. يقول الامام احمد لا اعلم احدا يدعى اليوم فقد بلغت الدعوة الى بلاد الروم. طبعا الدعوة دي بيتكلم عنها دعوة الحرب. ان هو نقول لهم قبل ما نخش عليهم ولا لا. في كلام طبعا لان العلم ان شاء الله ندخل ده لما نأتي الى باب الجهاد. لكن المهم انه الامام احمد بيقول الدعوة بلغت الى بلاد الروم. عرفوا هو ايه? ما هو الاسلام? وما هي احكامه? ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بيرد على بعض الفلاسفة واهل البدع. فليقول ولو انهم اخطأوا في مقولات تخفى لقلنا جاهل ضال. وانما اخطأوا في اشياء او قال وانما جحدوا اشياء تعلم من الدين ضرورة ان رسول الله بعث بها وقاتل عليها. بل يعلم ذلك اليهود والنصارى. فلما جهلوها او جحدوها كانوا مرتدين. ونص ده بعدنا معانا وحنا نتكلم في قضيه المسائل الظاهره والخفيه والتفريق من المسائل الظاهره والخفيه بنصه وفصله. يبقى خدت بالك من كلامه انه جهلوا اشياء يعرفها اليهود والنصارى. قال اهل الكتاب عارفين الحاجات دي. ليه انتشر الاسلام وزاع صيته وبوركت دعوته بفضل الله عز وجل. ولذلك فاكرين لما حصل سب النبي عليه الصلاه والسلام وحصل الناس غضبت وثارت وبتاع. لكن طبعا هو ال ال ال ال ال كان المسار بيقول لهم ايه اتظاهروا وزعقوا سنه شويه وخلاص وروح. انت خلاص عملت اللي عليك. ما عرفوش انه ايه انه ساب رسول الله وجب قتله. انما الشاهد يعني ان ده حصل وحصلت اشكاله كبيره قوي ساعه الرسوم المسيئه بتاعه الدنمارك فاكرينها. حصل ده. لما حصل الكلام ده طلع بعض المنحلين. في ناس ما تقدرش تقول عليهم دعاء تقول عليهم منحل. انسان منحل لا عارف اصول الدين ولا فروع ولا حاجه وشارب علمه كله من الغرب وعايز خد نطفه من الاسلام عايز يطعمها بكلام الغرب بس. شايف ازاي؟ فطلع قال انت عايزين ايه يا جماعه؟ قال عايزين انا هطلع اعمل كده زياره للدنمارك اعرفهم على النبي اصل هم مش عارفين صلى الله عليه وسلم. فطبعا هو طبعا هؤلاء يلفقون لاولئك لان دول هم مقتنعين بحضارتهم ونفسهم مطبين في حضنهم. فلذلك يقول عايز يطلع له عذر والناس كلها هايجه وتعبانه جدا وهايجه وسائره في الشارع وعامله فعايز ازكت اعمل ايه؟ قال لهم والله ما يعرفوش. ثم ما يعرفوش عارف لو عرفوه كانت الدنيا بقت كويس خالص. لكن هم ما يعرفوش عنه حاجه وبتاع انا بقى هطلع افهمهم. طلع قعد معاهم شويه رجع قال لك مش عارف جبنا المصنع صناع الحياه حاجاته بتاع لحد ما انفض عنه بعض اصحابه قالوا له احنا جايبينك عشان تتكلم عن النبي ولا عشان تجيب لنا صناع الحياه. فكان بمنتهى البرود والبلاهه والبلاده فعل هذه الفعله. الشاهد هو بقى ان الناس دي كتبت في الجواد قبل ما يجوا قال الوفد اللي هيجي لنا ده عايز يعرفنا ان احنا ما نسبش الهيئات المعلومه والناس المشهوره كده. قالوا احنا اصلا بنسب المسيح واحنا ما عندناش حاجه مقدسه. احنا كمان ممكن نسب الله عز وجل وبنسب المسيح باعتبار ان هو الههم يعني كده. واحنا ما عندناش شيء مقدس. احنا التنويريين والعلمانيين والبتاع ولازم كل واحد يقول الحريه بتاعته في الكلام ده قبل ما يروح. فخدت حلقومه وكما شعين ان عرفت ان ايه ان هم عارفين اهو. فالدعوة وصلت بفضل الله عز وجل الى اماكن عظيمة جدا جدا وحصل بها التمكين اللي بيقوله الشافعي رحمه الله. طب تعالى شوف مثلا كلام الامام القرافي رحمه الله تعالى بيقول ايه؟ في حد الجهل في كتاب الفروق، يقول ان كل جهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: جاهل الحكم فيما يعذر إذا لم يقصر أو يفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني في مسألة جاحد الصلاة: أما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم في مباني الإسلام كله. أنا عايز أفكرك إن احنا بنتكلم عن المسائل الظاهرة، خلي بالك المسائل الخفية، بس أنا بكلمك دلوقتي عن الحد العارض. فشفت الأئمة هنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا قضية مسألة التمكين ومعرفة العلم وإنه يبقى موجود. أنا عايزك تاخد بالك عشان هنطلع من هنا القاعدة بقى، نقدر نفهم القاعدة. شوف مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله بيقول إيه؟ يقول: الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى تبيانا لكل شيء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب بجناحيه بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما، فمن جهل فقد أوتي من قبل نفسه. طبعا كلام أبو ذر لحد أوتي منه علما ده رضي الله عنه. بس قال الشوكاني: فمن جهل فقد أوتي من قبل نفسه بسبب إعراضه عن الكتاب والسنة، ولا يعذر أحد بالإعراض. خلي بالك بقى من الألفاظ اللي ذكرت هنا كده، مسألة التمكين بلوغ الدعوة هتعرف منها فائدة عظيمة قوي يا إخوة. خلوا بالكم منها، إن اعتبار الجهل مش انك انت تسأل الواحد تقول له تعرف كذا يقول لك لا، تقول والله دي جاهل اهو. لا طبعا اتكلم في المسائل الظاهره اهو، باكد عليك ان المسائل الخفيه دي ممكن تروح تخفى على الواحد، واحد وهو قاعد يا رب السام وقاعد في حجر الشيخ تخفى عنه. اتكلم في المسائل الظاهره اللي هي الكليات اللي هي الشريعه العامه للناس. خلي بالك، انما الجهل يعرف بايه بقى؟ الجاهل يعرف ما يعرفش انك تسال واحد تقول له انت تعرف، يقول لك انا جاهل، ما عرفهاش تقول ده خلاص جاهل ويعذر. لا، الجاهل ده يعرف انك تقول هو متمكن من العلم. يعني اقول لفلان انت وقعت في المساله الفلانيه والله من المسائل الظاهره دي، طيب انت كده خلاص شفت حكمها بقى خلاص، يقول لي والله انا جاهل، يعرض العرض بتاعه. اقول له بقى هيقبل ولا مش هيقبل؟ ونقول ايه؟ نقول له انت متمكن من العلم يا فلان ولا لا؟ فيقوم العالم يعمل هنا ايه؟ يسال يقول هو ده عايش فين؟ يدعي الجهل ده قافل. فهمت بقى؟ يبقى الجهل ده مش من اللي قدامك، مش من قبل الجاهل، لا، ده الجهل مش من خارجي. اذا كان هناك علم موجود يقدر يوصل يبقى خلاص ما يعذرش في ده. هنيجي بقى في مساله الاعذار ان شاء الله. لكن قصدي اقول لك ايه؟ خلي بالك قضيه التمكين، ما حدش يقول لي. انا قلت لك قبل كده كانوا زمان بيقولوا حسن مبارك كان ليه صوره لما اتصور حاطط شمال في اليمين في الصلاه. فكان بعض مع الاسف الشديد بعض اللي كانوا يتعللون لهؤلاء ويعتذرون لهم ومكنوا لهم في الارض دون ان يشعروا، او حيث يشعرون للمصالح الشخصيه والامان الشخصي والكلام ده، منطقه لها مع الاسف. كانوا يقولوا ايه؟ يقول له راجل جاهل ده ما يعرفش حاجه، ده بيحط الشمال على اليمين في الصلاه. انت عايز تكلمه في الحب؟ عايز يعرف حاجه في الحب؟ وقلت لك المثال ده قبل كده، قلت لك المفروض تسال راجل مجرم، ده راجل بسنه ده لا يسال عن الاسلام ولا يحط شمال عمين في الصلاه. اذا ثبت ده طبعا يعني، بس هم كانت ساعتها مشهوره قوي ان اتقال الكلام ده، قالوا ده كان في صوره وبتاع. الشاهد يعني انه كان في حاجات اجهل من كده، كان في ايات ما بعرفش يقراها. اللي عايز اقوله لك بس انه الصحيح هو ايه؟ انت ما اتعلمتش فيه. هو انت منقطع عن العلم ولا العلم موجود عندك؟ او الكلام ده كده ما نقولش هو يحس لا سالته قلت له جاهل، قال لي جاهل يبقى خلاص انا كده خلصت الموضوع. لا، ده نقول له انت متمكن من العلم. لو انت مش لو انت متمكن من العلم تقول لي انا جاهل، اقول لك مش هقبل منك الجاهل ده. ليه؟ اقول لك قوم اتحرك واطلب العلم، قوم اتحرك واعرف فرض العين اللي عليك يا فندم، لو سمحت اهتم بدينك شويه. قال ابو حازم وهو من ساده التابعين رضي الله عنه، كان يقول: رضيت من احدكم ان يهتم بدينه كما يهتم بنعله. الواحد لو معاه الحذاء بتاعه داخل المسجد، تلاقيه يحط الحذاء قدامه واخد بالك، ويحطه جنبه يعمل ويعلمه لو في شباشب ولا حاجه عايزك الله شبه الشبشب بتاعه يعلم الشبشب بتاعه عشان خاطر ما يختلفش مع الشبشب بتاعه الرضيت من احدكم ان يهتم به كما يهتم به بنعله يبقى خد بالك من تحقيق قضيه الجهل هنا ان الجهل ده هو ايه ان له شيء من خارج الجاهل نقول هو متمكن من العلم هو ده التمكين بقى هو متمكن من العلم ولا مش متمكن عشان كده الاثر اللي ذكر عن عمر رضي الله عنه ذكره ابن بطه رحمه الله في الابان الكبرى لكن البعض بيتكلم ايه اصل ذكر من غير سند وبتاع لكن ذكره جزما فيها الشاهد ان هو قال ايه لا عذر لاحد في ضلاله ركبها ليه فقد بانت الحجه واتضح السبيل خلاص بالك ما فيش حاضر الدعوه وصلت وبلغت انت اللي مقصر عشان كده لما اتكلمنا في المسائل الظاهره بقى قلنا للعلماء لما كانوا بيتكلموا في قالوا ايه قالوا انه اذا كان عائشه بين المسلمين ده بالنسبه للشرائع اما اذا كان منقطعا عن العلم او كان في باديه بعيده او نحو ذلك فهذا ايه او حديث عهد الاسلام فهذا يعذر بالجهل ده في قضايا الشرائع اللي حنبينها ان شاء الله في حكم بقى الجهل لما نجيب العوارض بقى العوارض تنفع مع المسائل الظاهره ولا لا تنفع مع الشرك الاكبر ولا لا طبعا هي موجوده وثابته في المسائل الخفيه الى غير ذلك نشوف اللي ينفع ايه واللي ما ينفعش ايه عشان نخلص في النهايه ان الكفر بالطاغوت ده محتاج ايه من العوارض اللي يرفع عله الحكم نقدر نتكلم في هذا الباب لكن المهم ان احنا نعرف النهارده قاعده التمكين انه لابد ان يكون متمكنا من العلم يبقى متمكنا منه يعني ايه يعني العلم موجود تقطع اليه السبيل اذا كان العلم موجودا يبقى خلاص ما يقوليش انا جاهل بقى خلاص ولذلك ذكر عن المراجب رحمه الله قال وان كنا نصدقه في نفس الامر انت دايما ان هو مش عارف فعلا لكنه لا يعذر بذلك ان هو قصر بقى يبقى ليه لانه معرض ما ياتيهم من ذكر من ربهم محتسب الا كانوا عنه معرضين اهو ده بقى ده انه مش عايز يسمع مش عايز يعرف مش مهتم انه يعرف اهو ده هنا بقى يبقى ما ينفعش معاه الجهل على ما سنبينه ان شاء الله عز وجل في ايه في الكلام بقى عن العوارض تنفع لايه وما تنفعش لايه عاوز الاخوه يذاكروا الكلام ده كويس ويفهموا يستحضروا تفاصيل هذا العلم اللي قلت قبل كده ان لابد ان يكون لك علم بالتفصيل بالتفصيل فيعرف تفاصيل هذه السبيل تفاصيل سبيل المؤمنين ويعرف تفاصيل سبيل المشركين عشان يكون منها على حذر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه صح قال حذيفه رضي الله عنه كنت اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافه ان يدركني فاقع فيه كان الناس يسالوا صلى الله عن الخير وهو كان مثلا عشان كده كان سيدنا حذيفه عليم بالفتن لما سيدنا عمر قال انت لله ابوك انت لله ابوك انت عارف انت انا عارف ان انت عارف المسلمين فكان عليما بهذه الفتن رضي الله عنه نعرف بقى عايزك تذكر المسائل دي بتفاصيلها عشان تقدر تتفهم في النهايه حكم هؤلاء ولا تخلط المسلمين بالمشركين فان ذلك ضدا على امر الله عز وجل كما بيناه في مساله ايه لماذا تكفر الكافر ليه بنكفره بقى شو قلنا الكلام ده ده متعلق باحكام متعلق باشياء لابد خلاص ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي نذكر مساله العوارض بقى نحطها على مسألة الكفر بالطاغوت والمسائل الظاهرة ونشوف ايه اللي ينفع منها وايه اللي ما ينفعش واللي نفع نفع ليه واللي ما ينفعش كمان ينفع ليه والحكم الخاص بقضايا الشرك نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من قليل الشرك وكثيره ومن عطال الداء وشماتة الاعداء والسلب بعد العطاء انه القادر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.